او قلت اعوذ بعزه الله، ما هو لو قلت يبقى قلت انا، لو قلت يبقى قلت انت، يجوز الاثنين فيها، بس اللي شكل الكلام عندي هنا جعلها مضمومه. واذا قلت اعوذ بعزه الله، هل ينفع اللي يقول اعوذ بعزه الله يقول له حرام عليك، او اللي يحلف بعزه الله يجوز ولا ما يجوز؟ لو كانت الصفه غير الموصوف يبقى لا يجوز لانه شرك بالله، لكن يجوز لان الصفه صفه للموصوف، ولذلك يجوز الانسان يقول اعوذ بعزه الله ويحلف بصفه من صفات الله تعالى ويستعيذ بها. ليه؟ لانه ما استعاذ بغير الله ولا حلف بغير، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد اشرك، لكن اللي يحلف بعزه الله واللي يحلف بصفه من صفات الله تعالى لا شيء فيه. ولذلك من حلف بكلام الله تعالى لا شيء فيه، لانه حلف بصفه من صفات الله سبحانه وتعالى، بعكس اللي يحلف بالكعبه، لان الكعبه مخلوقه من مخلوقات الله تعالى، يبقى الحلف اما بالله واما بصفه من صفات الله تعالى. يقول فاذا قلت اعوذ بعزه الله فقد عذت بصفه من صفات الله تعالى ولم اعوذ بغير الله، يبقى وقع في الشرك اللي بيقول اعوذ بعزه الله؟ ابدا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بعزه الله من شر ما اجد واحاذر. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فان ذات في اصل معناها لا تستعمل الا مضافه، اي ذات وجود، ذات قدره، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، الى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبه كذا، تانيث ذو، هذا اصل معنى الكلمه. فعلم ان الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه الا عن طريق الايه؟ التجريد الذهني فقط، لكن في الخارج لا يجوز التجريد. وان كان الذهن قد يفرض ذاتا مجرده عن الصفات كما يفرض المحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، والحديث في صحيح الامام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، استعذ بكلمات الله، يبقى لو كلمات الله مخلوقه لما جاز له ان يستعيذ بكلمات الله تعالى. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله وكذا، والحديث طبعا اخرجه الامام مسلم ايضا وغيره، وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، يبقى رضا الله صفه من صفات الله، وسخط الله تعالى حين امر يقوم بالله تعالى، سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك. هذه الامور قائمه بالله تعالى، ولا يقال انه لا تقوم به الايه؟ الحوادث، لان هذه ايه؟ غير مخلوقه. وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا، عن الخسف، وهو رواه اصحاب السنن وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، وهذا في دعاء رحلة الطائف، وهذا من الروايات التي فيها عنعنة ابن اسحاق وبقية رجال الخبر ثقات، ولكنه من قسم الضعيف كما يقول اهل الحديث. ونقف على قول الشارح رحمه الله، وكذلك قولهم الاسم عين المسمى او غيره، نتوقف عندها ان شاء الله لنتم في اللقاءات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.